وجعمك عمسور تقلك أنا يا هالوطن أمك اختك أنا ورفيقتك وبقلبي عم ضمك ويلي بساحات الغضب نزلوا ما بدن غير إلا بإيدن يمسحوا عنك وجعمك من سور تنقلك خلص عن جد بيكفي جايين تحساب الظلم بقلوبنا نصفي بدنا وطننا يكون عقياس كل الناس وولادنا بقلب الوطن مش ورا تكفي عمسور تقلك أنا يا هالوطن وجع همك وجع همك أنا عم صور